بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 47 بعد 500. الوقفات التدبرية. أولا، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يقول ابن جزي علينا وعليه رحمة الله، قيل يعني من جاء بعد الصحابة وهم التابعون ومن تبعهم إلى يوم القيامة. وعلى هذا حملها مالك فقال، وابن جزي مالكي المذهب ينقل عن الإمام مالك كثيرا، إن من قال في أحد الصحابة قول سوء فلا حظ له في الغنيمة والفيء. طبعا الغنيمة ما يؤخذ في المعركة، والفيء ما يناله المسلمون من غير قتال. قال لأن الله وصف الذين جاءوا بعد الصحابة بأنهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فمن قال ضد ذلك فقد خرج عن الذين وصفهم الله. إذن هكذا نقل ابن جزي عن الإمام مالك. وهذه الآية الكريمة نتعلم منها الدعاء، ونتعلم منها الأدب في من خدم هذا الدين. فربنا جل جلاله يحكي دعاء المؤمنين للمؤمنين، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، أي والمؤمنون الذين جاءوا من بعد المهاجرين والأنصار يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا في دين الله الذين تقدمونا في الإيمان به، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، أي ولا تجعل في قلوبنا شيئا من البغض أو الحقد أو الحسد لأحد من أهل الإيمان بك. ربنا إنك رؤوف رحيم، أي ربنا إنك ذو رأفة ورحمة تامة بالغة، فحقيق أن تجيب دعاءنا، يعني هذا التضرع لله تعالى برحمته. إذن الذين جاءوا من بعد المهاجرين والأنصار هم ممن أسلم متأخرا، سواء كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم أو بعده من العصور المتأخرة. هؤلاء المتأخرون يدعون للمتقدمين، لأن المتقدمين قد ضحوا وبذلوا وجاهدوا، ولولا ذلك لما قام للإسلام عود. فبفضل الله تعالى ثم جهاد هؤلاء وصلنا الإسلام وكنا مسلمين. وهذا دعاء، يعني دعاء أن يجعل الله تعالى قلوبهم لا تحمل حقدا ولا حسدا للذين آمنوا، سواء كانوا مؤمنين في زمانهم أو من يأتي بعدهم كثير الرحمة والرأفة بعباده، حيث بعث محمدا لهدايتهم وأنزل القرآن. ثانيا، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يقول السعدي علينا وعليه رحمة الله، وهذا من فضائل الإيمان، أن المؤمنين ينتفع بعضهم ببعض ويدعو بعضهم لبعض بسبب المشاركة في الإيمان المقتضي لعقد الأخوة بين المؤمنين التي من فروعها أن يدعو بعضهم لبعض. ولو تأملتم يا أخواني النصوص الكثيرة الوارد فيها دعاء المؤمنين بعضهم لبعض لوجدتم الكثرة. وخذوا مثال هذا، نحن في الصلاة نقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وكذلك في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في السلام عند الانتهاء من الصلاة، فالدعاء كثير جدا للمؤمنين. وتأمل أن التحية تحية الإسلام هي الدعاء بالسلامة للآخرين. ثالثا، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. يقول السعدي: وإنما الفقه كل الفقه أن يكون خوف الخالق ورجاؤه ومحبته مقدمة على غيرها، وغيرها تبع لها. شوف، الإنسان يخاف من الخالق ويحب الخالق ويرجو الخالق، وهذه الخوف الحب الرجاء هي ركائز العبودية، وهي نجدها في سورة الفاتحة: فالحمد لله رب العالمين حب، الرحمن الرحيم رجاء، مالك يوم الدين خوف من الله سبحانه وتعالى. وهذه الآية: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، أي إن الخوف الكامن في صدورهم منكم أيها المؤمنون أشد من خوفهم من الله تعالى. ثم بين ربنا هذا الانحراف العقدي وهذا الانحراف في التصرف، قال: ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، أي خوفهم من المسلمين أعظم من خوفهم من الله تعالى، لأنهم قوم لا يعلمون قدر عظمة الله وكمال قدرته، فيدرك أنه وحده من ينبغي أن يخشى. ولذلك يا أخواني الفقه الفقه الفقه، ما عبد الله بمثل الفقه. ولذلك أول صنيع إبليس مع ابن آدم يريد أن يمنعه من التفقه، وأول أمر نزل من السماء اقرأ. فعلى الإنسان أن يتفقه في دين الله تعالى وأن يعمل في طاعة الله تعالى. رابعا، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. يقول ابن عاشور: وجه وصف الرهبة بأنها في صدورهم الإشارة إلى أنها رهبة رهبة جد خفية، أي في غاية الخفاء، أي أنهم يتظاهرون بالاستعداد لحرب المسلمين ويتطاولون بالشجاعة ليرهبهم المسلمون، وما هم بتلك المثابة، فأطلع الله رسوله على دخيلتهم، إذ هم في غاية الخوف من المؤمنين. خامسا، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. يقول القشيري: اجتماع النفوس مع تناثر القلوب واختلافها أصل كل فساد، وموجب كل تخاذل، ومقتضي لتجاسر العدو. ثم قال: واتفاق القلوب والاشتراك في الهمة والتساوي في القصد يوجب كل ظفر وكل سعادة. إذن ينبغي على الإنسان أن يكون على المحبة بين إخوانه المؤمنين. فربنا يقول: بأسهم بينهم شديد، أي عداوة بعضهم لبعض عداوة شديدة، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، أي تظن أنهم مجتمعون على كلمة واحدة، والحقيقة أن قلوبهم مختلفة وفي غاية التفرق، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، أي وقوع معاداة بعضهم لبعض وتشتت آرائهم وتفرق أهوائهم بسبب أنهم قوم لا عقل لهم، حيث وقعوا فيما يعلمون ضرره وأهملوا النظر في عواقب الأمور. سادسا، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. يقول البقاعي علينا وعليه رحمة الله: لا دين لهم يجمعهم لعلمهم أنهم على الباطل، فهم أسرى الأهوية، والأهوية في غاية الاختلاف، فالعقل مدار الاجتماع كما أن الهوى مدار الاختلاف، ولذلك العقل سمي عقلا لأن الإنسان يعقل فيه ما ينفعه وينعقل به عن الشر، وهو نعمة من نعم الله على الإنسان أن يستثمر هذه النعمة. قال في الفقرة السابعة: بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. وفي الآية تربية للمسلمين ليحذروا من التخالف والتدابر، ويعلموا أن الأمة لا تكون ذات بأس على أعدائها إلا إذا كانت متفقة الضمائر، ولذلك الفرقة عذاب والألفة رحمة وقوة. معاني الكلمات: غلا حسدا وحقدا وبغضا، وأصل غلل يدل على يعني تخلل في شيء، لإخوانهم يهود بني النضير جدر حيطان، بأسهم بينهم عداوتهم فيما بينهم، شتى متفرقة، وبال أمرهم سوء عاقبة كفرهم، كمثل الشيطان أي مثل المنافقين في وعدهم اليهود بالنصر وخذلانهم لهم كمثل الشيطان، ولذلك الشيطان يخذلك ونفسك تخذلك، وعلى الإنسان أن ينصر دين الله حتى ينصره الله تعالى. العمل بالآيات: أولا ادعو بهذا الدعاء: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. واللسان يقرأ الآيات تلاوة ويدعو بالدعاء الذي ذكره الله تعالى، فهذا أيضا تعليم للأمة أن يدعو، يعني لأجل أن يدعو به. ثانيا تعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووساوسه، فالإنسان يستعيد بالله تعالى من الشيطان ولا يذهب إلى طرق الشيطان، فربنا قال: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. ثالثا استخرج من هذه الآيات ثلاثا من صفات المنافقين: التوجيهات، أولا الحرص على تنقية القلب من الغل والحقد على أهل الإيمان، ينقي الإنسان قلبه ويراقب الإنسان نفسه فلا يحمل غلا ولا حقدا، والمؤمن المقابل مهما يعني حتى لو حصل منه شيء فإن ولايته يعني لا تذهب، فينبغي على الإنسان أن يرعى حق الإخوة في الدين، فربنا علمنا أن ندعو ونقول: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ثانيا الخوف والجبن صفة ملازمة لليهود، فربنا قال: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. ثالثا الخوف من الخلق أكثر من الخالق علامة عدم الفهم، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. نسأل الله أن يفقهنا في ديننا وأن يستعملنا في طاعته. هذا وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.